على بركة الله من ذكر الأحاديث الواردة في نعم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. آمين. هو ذكر الأحاديث الواردة يعني في معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400. رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا يومئذ 1400. 1400. نعم. ووضع يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى رووا كلهم. وهذا مختصر من معجزات الله سبحانه. نعم. وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم، فقيل لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 1400، ولو كنا 100,000 لكفانا. وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا 1500. 1500. وروى البخاري 1500. 1500. وروى البخاري من حديث قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 1500. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانوا 1400. 1400. قال رحمه الله: وهم هو حدثني أنهم كانوا 1500. 1500. نعم. قال البيهقي: هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم. قلت أين من القائل؟ سعيد يعني الراوي حديث قتادة قال لسعيد بن المسيب. أين أين قتادة قال لسعيد بن المسيب. قلت فإن جابر يعني يقول لسعيد بن المسيب. أين قال؟ نعم. قال رحمه الله: وهم. نعم. وهو حدثني سعيد بن المسيب يقول كلام هذا. أيه. نعم. هو حدثني أنهم كانوا 15. أي أنهم كانوا 15. نعم. قال البيهقي: هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول 1500، ثم ذكر الوهم فقال 1400. 1400. نعم. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 1525. والمشهور الذي رواه غير واحد عنه 1400. 1400. اقرأ اللي عندك. 1400. 1400. نعم. نعم. وهذا هو الذي رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن العباس الدوري عن يحيى بن معين عن شباب بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. المسيب صحابي عن سعيد بن المسيب. نعم المسيب. نعم عن أبيه سعيد يروي عن المسيب قال كنا. قال كنا من القائل هنا المسيب. نعم كنا مع رسول الله. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. أين؟ وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب رضي الله عنهم وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحباء الصحيح من حديث شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان أصحاب الشجرة 1400 وكانت أسلم يومئذ 1400. لا قلت 1400 يعني صار 400 و400 إيه وأربعة إيه و400 وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. ها ثمن المهاجرين. ثمن المهاجرين إيه وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. إيه ثمن المهاجرين ثمن خبر كانت. نعم. وروى محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي 70 بدنة وكان الناس 700 رجل. ما هو 700 رجل؟ 700 رجل. اي نعم. كل بدنة عن عشرة نفر. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما بلغني عنه يقول كنا أصحاب الحديبية 14 مئة. كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا 14 مئة. بضع عشرة مئة. بضع عشرة مئة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر سبب هذه البيعة العظيمة. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني. أدلك على رجل أعز بها مني. هنا عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. نعم. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال ما كنت لأفعل

عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان فضرب بإحدى يدي على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام ابن هشام النحوي فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. وقال أبو بكر بن عبد الله بن الزبير أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان فقال أبسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان على ما في نفسك. هذا أبو سنان ابن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر بن الربيع عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضي الله عنه، وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. ثم قال البخاري رحمه الله وقال هشام بن عمار قال حدثنا الوليد، يعني خلاصة الرواية أن ابن عمر ما أسلم قبل عمر لكنه بايع قبله. ثم قال البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم قال حدثني الوليد بن مسلم فذكره. وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال

ثم قال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها، ثم اضطجعت في أصلها في ظلها، فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سلاحهم واضطجعوا. فبينما هم كذلك، إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للمهاجرين. قتل ابن زنيم. فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغطا في يدي. ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات، يقال له مكرز، من المشركين، يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوي بسنده نحوه أو قريبا منه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي رضي الله عنه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كان تبينت لكم فأنتم أعلم. وقال أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس، مختبئا تحت إبط بعيره، يعني منافق. نعم. ورواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به. وقال الحميدي أيضا قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع جابرا رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400. نعم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر: لو كنت أبصر عمي جابر في آخر عمره، لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجر. هذا يدل على أنها إزالت. نعم. قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها، أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. 1400 و1500 كلهم من أهل الجنة، كلهم ناجون من النار. نعم. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي قال حدثنا سعد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سعيد. سعد سعيد سعيد سعيد اي عن عمرو عن عمرو ولا ابن عمرو؟ سعيد بن عمرو. نعم. سعيد بن عمرو عمر الأشعثي. الأشعثي حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن خداش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. الجد بن قيس الذي يختبئ تحت ناقته ولم يبايع، منافق. نعم. فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره، فقلنا تعال فبايع، فقال أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع. وقال عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فكان أول من صعد خيل بني الخزاز الخزرج، خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم عن عبيد الله به. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت لحفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني الورود غير الدخول، والمنفي دخوله، لا يدخلون النار. أما الورود نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ولكن ليس كلهم يدخلونها، لا يدخلها إلا من كان من أهل النار والعياذ بالله. نعم. وفيه أيضا رواه مسلم وفيه أيضا عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما